أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله من الجميع سائر عمل البر وجعلنا من عتقائه من النار، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الوصلة والبحول الله تعالى في موضوع المساء، موضوع أحكام زينة المرأة المسلمة. نرجو بالله هذه أو جانب ديك الجانب اللان شرعت رب سبحانه وتعالى ديك شرع اللان يعني يناسب مع طبيعة المرأة الميولس، وإنما يجز ضوابط وتجي ترسم باش كتعاد انت من جهة تحقق نيتخس، من جهة تبع تجور أبرين ربي سبحانه وتعالى. نرقب عن ضوابطه، أولا عدم الإسراف، تكون ديس الإسراف خاطر شبت قشرة يكمل تجاوز عن الاحتياج، هذا يكون ديس إسراف وهو مجاوزة الحد في المباح، يعني ولو دي قشرة جائز استعماله بس حميك ترد عاد إسراف. ثم نرقب ديس عدم تشبه وتعليم متشبهة بالرجال، كذلك ونرقب ديس عالم تقليد غير المسلمين غير المسلمات، وني ديس يغلب نقاط من النمص، نمص الحواجب تميوين مثلا، وحلق نقص الشعر وحلقه، وكذلك الوصل يعني أرني يبزاو، كل هذه النقاط نرقبت انت قبل. كذلك نرقب نوعية المواد اللي انا تستعمل انت، ديك المواد اللي انت تتناسب يعني لا من جهة الشرعية شرعا يحلوا استعمالها وتعيد تخدم سكشرة لن تحرم، تخدم سكشرة لن كيمياوي يضر الصحة لا من جهة الضرر الصحي ولا الديني والأخلاقي، لا وني أي سنين. ثم كذلك من جهة أخرى يكون ضرر آخر إلى يمنع بعض المواد ربما تكون السبب إلى أمان وتون إلى الأعضاء، أعضاء الوضوء مثلا، أعضاء الطهارة، كذلك أتر الباس تمطط لهذه النقطة هذا عادة المادة وتري أمان معنا وتمنع عضو النمان صحتص. نرقم السيول عن الأظافر، كذلك وصل الأظافر أرني والشارن لقشرة لا يجوز تبع يتفل عن الحديث إلا الواصلة والمستوصلة، وأن صبغ الأظافر أتنتلون ونيسلحني سقشرة جائز معقول ساعد تقنحني بين الشارن ستصبغن خلاص، مس هذا عاد مواد كذلك كم تيني نطور ويسيو الخصيص انت رني ترانت فوامان ان هي مواد مضرة للصحة ان تخدم تسقيش هذا حرام، كل هذا لا يجوز استعماله. نعود الى هذه النقطة، تفليج الاسنان للحسن معناه التعد تصرف في جنح ديميس خاطي غسيك تغمس تعواج ان تنغاز ان تسق المشكل ان ضرر ونقع منشيني غبدا الضرر يوزان بالصح، هذا عاد تصور لطبيب خاص باش كبي تريجيلس يعني يتجاس الفراغات اموني جيرتي غماسس يبعدني التحويلات التغييرات الا لا معنى لها، وني كذلك لا يجوز. لا يدفنت في الحديث السابق لعن الله الواشمة والمتوشمة والواصلة والمستوصلة والنامسة والمتنمسة والواشرة والمستوشرة، الا في حديث اخر برواية اخرى يعني والمتفلجات أسنانهن للحسن بمعنى الغراض صبرك تحسن للتزين، وني لا يجوز. كذلك الوشم تقن الرسومة دي كتيرة تجنت بعد ميدن صحت نسن قيم تارين فسنسن تارين تغرطنسن تارين بشكل تسمى تقيمين تيراني تبتديس تقعد تاري سكت جنفين وعين قشرة خاص باش كدير قيم معاك الوسيله تناكل المواد خاصه تقيم انت دم صحه البنادم ديك الرسومات تشكل شغله متى يحفر تدي تحفار اما صحتص وني لا يجوز كذلك هذه اثر في الصحه ديك التغيير لخلق الله وهذا يوتف الحديث نتور الواشمه والمتوشمه اي سنين لا تجي استعمل الوشم ولا تستخدم كاع تطلب ان تخدم انتها تخدم يعني يمانس ان تخدم السحض غدا خاطش الله حد يسيونه ولا يتجاتنا كون نرقب قدك ميدني لا ربما فغن جبني ماس المجتمع غرس اخلاق سيئه غرس تجن مثل هذه الرسومات والاشكال اما صحت نصن او نسيونه ولا تذكرني غلب السيسن عباره عن تغيير لخلق الله قال نوتفنت في تغيير خلق الله الا يتغار غفص ابليس اللعين ابليس اللعين الشيطان الملعون يجلس يا ربي من بين الناس يسجل الناس ولا امرناهم فلا يغيرن خلق الله خلق الله اتبدل الخلق ربي كيفاش تبدل يتفق دمارو بعض ميدل تنوعا في الحيوانات تنوعا في التصرفات بالاشكال تنوعا الصح تنصم هذا كله من تغيير خلق الله ولا يجوز معناه هو اتباع للشيطان ولن يتجعم لختنين أن تجعم وني ستجول أبريد من الشيطان خاتش كانت سلاب يمارو ليبداس الرسومات للحني ليبداس الرسومات الأشكال تغني في السن التقني روضا نص الأقضاني روضا نص صديق دافوس النغبة التسل تتقن ماشي قارن فوس كامل يمارو للتالين التالين معي في السن والتغروض هنا التالين يعني وش من جوري تالي لوجنا بعد على الظهر بعد دعاد ميل الظهر ميل تك تغروتين ولا خدت جهودا لابد تبين تيد ميت تبين تيد بتد المعناس ما عندك شمي منس ما عندك رعاي منس شريته وتشرع ولهذا نرت البنا الخطوات خطيرة جدا أيها المسلمون اشتد بابا اشتد الزوج دار جاز سفهماس يلي سفهماس الزوج تج وهو دما أبردني هو نمسلما التعييد إن أصاب من ملاحظة لما رأخت مخصيص التعييد يتباعوا نفسيونه والتوضي تدخلوا حيام أتسيب دي الأصل أتسيب دي الدين النم أتسيب دي النيل لأن سيسة تربح هذا الرأس أنت تجور دي بردني مسلما التوضي دي بسيونه أتجمضل وتيف دي من النم ولهذا إقن سي المشايخ طبعا يستوس الموضوع عشيني إنسان تنزل عليه لعنة الله إقن حد ربي لعنت كيفاش يدعد يضص كيفاش يتطص كيفاش يحضر العرس كيفاش يزوى مع يتقيم مع ميدن يتتسس كيفاش مين نعموني باتل مع ناس يغلب الأخلاق لاتجهت من بعض ميدن توصحبن بلعنة هذا على الرسول تسمع لعنتن أن رب سبحانه وتعالى يذكرتن في كتابي ملعونين أو نميدن يمارو لك السؤال عن هذه عن أمور الزينة بعض نفسيون ديس لعنة لعن الله ديركت بقول الرسول معنا ملعونين تني لنا موني ملعونة ازدغل التاسس البالسة تحضر العراس العطف الراح تعاوت تنوع والمضايا ونبسيونه ازدغة تنجمة تجمول يا تفر وتفهم يا وتفهم يا وتغسل تفهم يا انتهو تسين قاع بتال التجاز دي تتغفل قاع انك تلا مسرة يعني مشينا نطور غسل تفهم تلا مسرة يعني قارناس هذا الحيط عند هذا الخرافات عند هذا سلهي عند هذا سقود هامي خاطر ولس لا نقص لا فارغ كان هو الشرس الإيمان وتجمن فلهذا نحاول أن رجعت يعني الصح أن نخدم دولاون أن ربط يعني النفوس على تقوية الإيمان الوازع الديني السني ما ردي بين تصرفات لابن آدم لحياة صديقة رقوة على تستحى ثم بعد ذلك على الإيمان يعني تصرفات تفقنتد عن إيمان وعن إخلاص وعن حياء خاطش وسيلة أموني إلا يتجرأ على الله لتوقارس للملعون لتوقارس للمخالف لتوقارس للتجور دبريد هوني مسلما يتكمل غفص ونتلقيس ليجور يرول يجور يتكمل يتبعد عن الطهارة والصالحين وسبريد نربي لتيوي الخبرات وليكت الوقت لقدر الله هذه زوا هذه مت نغت تمت أونتوني تلقي مانس ندمة وختني الندم لا ينفع وكل شيء سنحاسب عليه هذا كله كلام هذا الشيخ معنا بالتفصيل ثم يجنسي ورد مشايخنا في هذا المجال دائما أيها المسلمون لك نحن أمة مسلمة نراضى إلى رب سبحانه وتعالى ربنا يخلقنا بشكاة أتنعبد يوشان تكاليف يوشان أحكام يوشان الدين أتنتبع نراضى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نراضى سيدنا الإسلام نراضى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو نمد نولا نسول سنمارو عن الزينة تزنانو ولدك تشتقر وستعرف سيدنا محمد ولدك تتقر وستعرف ربي قعنا نؤمن أنت لأن قارنت لا إله إلا الله لأن قارنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا مموني أو نيلس ولكفي أنا إلس إذن بتلا نول بتلا نوقع تصرفات بتلا نقارنت الأساسيات نريضا لانت قوانت معنى تتراضى ربي إلا ربي دوني خلقت دوني بشك التعبد استغاول إذن التغاول دا وحدي تتبع دا وحدي لاش غير سلحقي قل حدا بيت تجمع شي يخص خلط ربع الميدن ما تشينا نطول التبانايا زنبتا غير سلحقي لا حر هذي جلاش شو تلي الحر ربي وش سني بريدن أتخير دا بريدة وحدي أبين المصيرج أتخير دا بريد وشتيم إلي أبين المصيرج أو قال لك يغنشين تعتبر غيمانك دي مسلم نغلاك يختي مسلم تلك معي مسلم بس حاج غير رايك أنا غير سعدن أني جر الوقت أخوي يزدق قشرة دا جديد استعملها سواء ضيرت نظام المكياج نقشرة المهم نشين أدي جورغ يبسيونيك ولا حد يتسيلي لا أيتها الأخت المسلمة أيها الأخ الكريم خاتي ضموني ربي نينا قارس الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل رضا دعاد واضح فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ليش دي سؤال ليش تسليم مخ خضوع تام لأوامر الله تبع أفهم الحكمة ولو تفهم ماشي تبين درس قد عن ولو تفهم الحكمة وهو معناه شرايني غير صحيح لا أتبعت جيشك دفت حربي تفهم صح وتفهم الجلبال تبلي تغير سنا الجلبال لم تغير سؤال يا رب سبحانه وتعالى الترسن أو الامتثال ودان دين يخصجنا ربي يخلقنا غوام الاختبار الامتحان كذلك أغنيني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ليش ليش خلاف ليش الاختيار ربي إنا غاموني إنا لا يجوز لا يجوز إنا يجب أن نفعل يجب الرسول سمع إنا لا يجوز لا يجوز كيف كيف وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا دقا يوم رأى عند ربي سبحانه وتعالى يوم رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كيف المنهج دقا أبري دقا مصدر دقا لهذا الهوى لاختيارنا وخسنا اتباعنا قاع أتنسترش في اسم الله يتعارض مع الأمر ربي ودي قيم لجلس اختيار لجلس تفكير أدرقب أتشاور لاش وتشويرد وترقبد وتسولد يبين الأمر ربي اتبع بلا شرا ولا نتخمم قاع فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس هاي الحديث واضح في كل المجالات الحياة اللي كانت عايشة مارو الموضوع الثاني الأغاني المعازيف نغوني نقش رخلف أي موضوع ملاقين حد يخدم يسيون يا رب سبحانه وتعالى براسه وش بتسر زي مدن أنه غادين مدن خاطر مشكلته تأثر دي غلب لي مدن تقن الحجاب تقن يسيون ينواردن أنه غادت جاي المكياجني أنه خاطر جنت مدن أخاطر خسنت ما أتزوع خسنت فلان نخ فلان أنا تمد الشاس هذا عيب نتخيفي هذا تفكير خاطئ تقنو بريد والسور على خير ألم نشتال بل ما تقيمد تقلد وراي مدهان لاش صالحين نعم إننا النهانس المنكر تمس معروف صحيح مش حقين حد يتش الملاحظة تمر مظاهر من باب التقليد من باب الاتباع من باب الأكثرية قاعميد نتجان ونيلا غلط هامي خاطرش لا يعرضوا نفسه إلى سخط الله باتا يقنحد يتاود إلى هذا السحمق ربي سبحانه وتعالى باش كادي رضا ميدن تلقس لاحظت الحديث بتاعنا الراس السماء ملايقين حد يتكلب ادي السحمق مدن يرد ربي سبحانه وتعالى بتغسج ربي سبحانه وتعالى تفرتاس اولا ادي يرد عصر ربي ثانيا مدني اتني قلب ربي خاطر مقلب القلوب ربي سبحانه وتعالى ولو انا نسل اتني قلب مع الوقت احسن باللي الشخص مني غير تمططني تقول يا ربي انت تتلا في صواب اتخسن هذا معامله ماشي بالاحسان والعكس وبالعكس بسم الله يقل حد يتراضى يتكلب هذا يرد مدن يسحمق ربي سبحانه يغضب الله يسخط الله ووني بتعسي جرب العقاب اولا رب دح مقفص يغضب عليه خاطر تجي قشرة لا يجوز منكر ثم اين ميدني لا يخدم في الجلس اين دينا غتكرهم اين دينا تنبنغر معس اين دينا تعيب ندس اين دينا ني لهذا ديما الصواب الصواد الزجورة الحقيقة التودنين عنده وحدي يجلب دائما الطيب يتكرروا لون خاطر هو إحسان من نوع الإحسان والعكس بالعكس يقنشر يقن حدو لجورة بريد ضرب يخصم فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وليت ليرقبت في ظاهرها توحدي تتبارك المكياج كذا تمطط مثلا بس في الحقيقة تعيش في ضنك تعيش في تعب تعيش في شقاء ثم نسنت أيها الإخوة آخر نقطة إلا يسيونو المكياج وداو نوع الزينة لن في تزايد مستمر ماشي نقدم ديت تلاحظ يعني دي الأروقة دي الغروسيس دي يعني ممكن أنني مجموعة من المتاجر كلها سنوزون تونيسيونو أنواع وأشكال من الشركات من تحونا من كذا بتغسلك فيا وشبابته ناون تمططو تتبع الموضوع بتغسلك فدا صغا بتغسلك فدا جرب بتغسلك فدا جرب صحتص او صحت وتنجام المنمي المن غطاود المني التعيا ماشي نطور التعيا اغاني فتبع لنا الاصل الصواب تكون مرتاحه مطمئنه تصلح الطوين صونينا ندو الساعه التقليد الاعمى منش دريه لضيع منش الوقت منش صحتص صحت الضوا يزمن تعتزين بالإسلام تسلب للدين هو الأساس ربي لو شام الدين لحيانم هو الأساس يعني تزين الزين الأكبر عند لحيانم أتكتفي سنين غير من الزينة كذلك والو إلى موجه للرجال الشباب اللي تكلب تمزيرا ليرقب البورتابل ليرقب تلفزيون ليرقب يقرق على تنيت الدنيت الدنيت الصح الصح اللي رخلت الدنيت التجو سنين لان ولي قراش واستعمال استعمل زينت استعمل او يزيد غروم بس حني لنا ان لن يجوز يتوافق مع ضوابط تقدر عن طرو اين دو شرعا جائز باش كتاخذ الرزن تاخذ الرزن مع ربي سبحانه وتعالى ضمنت ان شاء الله باذن الله الى العلاقه الزوجيه تكون قويه هامي خاطر الجوده بريد تردد ربي سبحانه وتعالى او تمطط تشوف الميدن والراي محدود كذلك تمطط اسمها تفهمام قبل ما تفكر دي الجيب كمل دخي ما عرف فكر دي الريال خاطر جالب لي سلاف بتلقى قشره ضحى حرام لا يجوز اصلا قلت لي ضحى حرام سيو بدايه وتسختي كاع خاطر شرقه بالواقع ما تشي نطور بتغش نكفى درقاب تمينين اللي تمثل التلفزيون مغنيين كذا اني على بالك لا اصلا مجموعه من الناس تحفنتن مجموعه من الناس امني مسؤول المكياج لا تريقي لديش التحفديس عندها باش كلمت لقصت نقص انت راح رقبت في الحياة العادية راح ما تشي نقدم ديت استفت تبارك بعد ساعة ساعتين تلو قاعد شراء وضعنا كيف كيف هامي خاطرش استعملن تلك المساحيق وتلك الأدوية الجلبالتش ولا رقب كل شيء تبارك معنا دوني الأصل دوني الصح يا أخي أني لن نغرش إلا تمططش لغروم أن دوني الصح أني لن الدين أن الأخلاق أني لن مواد طبيعية أدي كفا وتعفف غنيف رب شي عون وجار شي وفق وجار بهذه النقاط أطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أن يوفق لما يحبه ويرضاه إجانا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم.